معي غيري تركته وشركه. لا يحب الله تبارك وتعالى الشرك. والتوحيد أن تعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة، وأن تكر وتعترف لله جل وعلا بأنه الواحد الأحد الصمد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم كل ما حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس المحارم أن تشرك بالله جل وعلا وهو خلقك، أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا وهو خلقك. ولذلك أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. أما الظلم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى فهو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فهو من أهل النار، ومن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. يقول ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ومن المحارم التي لا يحبها الله تبارك وتعالى وحرمها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الزنا، اللواط، السحاق، الربا، السرقة، الخيانة، الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، أكل أموال اليتامى، أكل أموال الناس بالباطل، السفور، التبرج، ترك السنة، هدر القرآن. كل هذه من الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. فمن الناس من ينكر السنة مطلقا ولا يعمل إلا بالقرآن، ومن الناس من يقول أن القرآن فيه كل شيء، ولكن أين السنة؟ أين الحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من القرآن والسنة. فلا غنى للسنة عن القرآن، ولا غنى للقرآن عن السنة. نعم عباد الله، في كل يوم نسمع أمورا جديدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذا يتكلم عن زواج التجربة، وهذا يقوم بعمل ترتة جنسية، وهذا وهذا، كل هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. ونرى من الناس من يدافع عن الحرام ويحارب الحلال، والمفروض أن يدافع عن الحلال ويحرم ويحارب الحرام. نحن في زمن عجيب، ولذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اتق المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن من عباد الله جل وعلا الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: وعباد الرحمن. وأي شرف هذا أن يصف الله تبارك وتعالى فئة أو صنفا من عباده وينسبهم إليه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نعم، اتق المحارم التي حرمها الله عز وجل تكن أعبد الناس. وما زلت أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمل من تكراره، حيث قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: هم منكم، من جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله حرم الحرام فلا بد أن نجتنبه، اللهم أحل الحلال فلا بد أن نعمل به ونسعى إليه. نعم عباد الله، كثرت المحرمات في هذا الزمان وانتشرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيدعونا النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أن نتقي هذه المحارم، أن نجعل بيننا وبينها وقاية وحاجزا حتى لا نقع فيها. حينما أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينهانا عن الزنا فلم يكن لا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. فلكل شيء خطوات ولكل شيء مقدمات، ولولا أن الله تبارك وتعالى يسترنا لفضحنا على رؤوس الخلائق. فلنتب إلى الله جل وعلا، ولنعمل بكل ما أحله الله، ونحرم ما حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من الناس من لا يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى له، فيأخذ المال من الحلال ومن الحرام لا يبالي، المهم أن يكون غنيا، وهو لا يدري ولا يعلم أن من الناس من ينصلح حاله بالغنى ولو أفقره الله تعالى لفسد حاله، ومن الناس من ينصلح حاله بالفقر ولو أغناه الله تبارك وتعالى لفسد حاله. عباد الله، إننا نرى كثيرا من الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله، ولذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعونا: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. لماذا يا رسول الله؟ حتى لا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليك، حتى لا تزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليك. فأنت كلما نظرت إلى من هو أغنى منك أحسست بالاحتقار والقلة، وهذه ليست هي الحقيقة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأملاك، عن كثرة السيارات والعمارات والأرصدة وما شابه، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. فأين هذه النفس الغنية في هذا الزمان الذي نحن فيه؟ وهذا ابن آدم يقول: مالي مالي مالي مالي، فهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأخرجت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ هذا هو المال. في أمور الدنيا دعانا ربنا عز وجل أن نسعى فيها فامشوا في مناكبها. في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. في أمور الآخرة انظر إلى من هو أحسن منك في العبادة والطاعة والتقوى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما في الدنيا امشوا في مناكبها. اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا. عباد الله، الجار قبل الدار، الجار وإن جار فهو أقرب الناس إليك. إن احترمتهم احترموك، وإن أحببتهم أحبوك، وإن أكرمتهم أكرموك، وإن صدقتهم صدقوك، وإن رفعت من شأنهم رفعوك. الجار جار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما وصى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار يأخذ من الميراث. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله، خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الجار الذي يؤذي الجار إيمانه ناقص. الجار الذي يتلصص على الجار ويكشف عوراته ويكشف ستره، هذا لا يؤمن بالله جل وعلا. الجار ستر، أنت ستر على جارك، وجارك ستر عليك. الجار وإن جار. اتق المحارم، تكن أعبد الناس، ارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك، تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر: لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت في نعيم أحببت لأخيك مثله، إن كنت في غنى أحببت لأخيك مثله، إن كنت في صحة وعافية أحببت لأخيك مثله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ونرى الكثير من قلوب المسلمين ماتت في هذا الزمان، اتخذوا الفكاهة سبيلا والضحك وسيلة يضحكون بها الناس، ونسوا أو تناسوا أن في الجسد مضغة ألا وهي القلب. إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فيا عباد الله، هذه وصية شاملة جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في أمس الحاجة إليها في زماننا هذا. فاحفظوها وتدبروها واعقلوها واعملوا بها يرحمنا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، علينا أن نتعلم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل بها. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. فاللهم أحينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أبللنا حوضه، وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نرى، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.